او يلقى اليه كنز، ربنا يبعث له كنز عشان يعيش ايه، يعيش منه وبعدين يتنزله شويه بعد ملك ويبقى وزير، يقولوا يبقى كنز عنده. طيب او ايه تاني يا سيدي؟ او تكون له جنة يأكل منها، حتى بستان كده فيه الزروع في الايه. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. الرجل المسحور ده، المسحور هو الذي السحر ذهب بعقله، وما دام السحر يذهب بعقله، العقل هو بيرتب التصرفات وبيختار البدائل، وما يمكنش يكون المجنون اللي فاقد العقل منطقي في تصرفاته ولا منطقي في كلامه، يبقى عمال ايه اسمها عطرشه. فالحق سبحانه وتعالى يقول لهم تعالوا بقى واقعوا، انتم بتعظموا محمد وتسموه الامير وبتعملوا مش عارف ايه وبتعملوا ايه وبتعملوا ايه وكده، فده دليل على ان تصرفاته ايه، تصرفاته سليمه. ولذلك قال ما دام تصرفاته سليمه وخلقه خلق مساوي، بيستعمل الحكمه والحق في كل تصرف، ما يبقاش مجنون. ولذلك هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون، وان لك لاجرا وانك لعلى خلق. يبقى وجود الخلق اللي يسوي تصرفات الانسان تصرفات مسعده غير مفسده، يبقى ده مش مجنون. طيب انتوا بتقولوا عليه مسحور ولا بتقولوا عليه ساحر؟ ومره يقولوا ساحر، فمسحور نقول لهم خلقه سليم، ادوه ساحر. عمل ايه يعني؟ قال لك سحر الناس اللي بيؤمنوا به دول. قال الله، ثم دام سحر اللي بيؤمنوا به، ما سحركوش انت رخرين ليه وتنفض الحكايه واللاجك ده ينتهي وخلاص؟ يبقى لا، يبقى مش سحر، يبقى كلام اسمه ايه، اسمه اضطراب في المجابهه، مش عارفين يقولوا ايه. نعم.